الإسلام ولم يتمكن من العمل ومات فورا، فما الحكم وهل يعذب على ترك العمل؟ من نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه، حكمنا بإسلامه، أمرت أن أقاتل، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله. فمن قال لا إله إلا الله قبلنا منه ثم ننتظر، فإن أتبع ذلك بالعمل كمن عليه أنه مسلم حقا، وإن قالها ولم يعمل ولم يصلي ولم يزكي ولم يعمل شيئا فكمنا بأنه غير صادق في قول لا إله إلا الله لأنه لم يعمل بها، نحكم عليه بالردة. إذا ترك شيئا متعمدا أو جحد شيئا ما علم ثبوته من الدين بالضرورة جحده وأنكره فإنه يحكم بردة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ صلاح من الطائف له مجموعة من الأسئلة، يقول ما هي الطرق التي تساعد على حفظ القرآن وتبيته؟ تعاهده وكثرة تلاوته ترديده، هذا مما يعين. قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. كذلك العمل به قيام الليل بالقرآن ما يثبته في حافظة وذاكرة المسلم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ لأولاد أعمارهم 10 سنوات و9 سنوات و7 سنوات تخاف عليهم الوالدة أن يصلوا في المسجد ويصلون في البيت ولا تأمرهم أبدا أن يذهبوا حتى يوم الجمعة إلى المسجد، تقول أخاف عليهم. هذا تثبيط من الشيطان، هي في بلاد المسلمين ومع المسلمين تأمرهم بالصلاة في المسجد وإن كانوا يذهبون مع والدهم أو مع أخيهم أو مع أحد يحافظ عليهم هذا أحسن. يقول ما حكم السفر لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الدعاء المشروع في ذلك؟ لم يرد حديث صحيح للسفر لزيارة قبر الرسول ولا غيره من القبور، إنما زيارة قبر الرسول لمن كان بالمدينة إما من أهلها وإما قادم إليها يسلم على الرسول أول ما يقدم ولا يتردد على قبر الرسول كل ما دخل أو كل ما أراد يروح يسلم على الرسول، في أول ما يصل إلى المدينة يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث التي وردت في خصوص السفر لزيارته فكلها باطلة ولا حجة فيها كما نبه على ذلك بعض الحفاظ من أهل العلم. أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤال للأخ بلال، يقول بالنسبة لحكم الصلاة مع المسبوق وهل هي أفضل من صلاة المنفرد وما كيفيتها؟ المسبوق لا تدخل معه فيما بقي عليه من صلاته، التمس آخر صلي أنت وياه أو واحد جالس أو قد صلى ويقوم يصلي معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا يصلي معه. أما أنك تدخل مع إنسان مسبوق هذا لا أعلم له أصلا وهو مأموم والمأموم لا يكون إماما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.